وهو أن ما يثبت بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام، القرآن معروف عند المسلمين كلهم يقرأون سورة المجادلة، لكن مثل هذا النص قد يخفى على كثير من الناس، فإذا كان الحكم واحدا أحيل على ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام، كما قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. في الداعي تقول بيعة النساء والرجال أشرف، وبيعة الرجال قبل بيعة النساء. لماذا؟ لأن بيعة النساء مسطرة بالقرآن، بينما بيعة الرجال بالسنة، فالذي يوجد في القرآن يحال عليه، لأن القرآن يعرفه عامة الناس بخلاف السنة التي لا يعرفها إلا نفر يسير بالنسبة لعموم الناس. طيب، قالوا عليه كفارة ظهار، ما قالوا عليه كفارة قتل، لماذا؟ كيف؟ ما في ظهار، افتراق، هذا مو بالتحام. نعم، القتل ليس فيها إطعام، كفارة القتل ليس فيها التغصيص على الإطعام، وإن قال به بعض بالإلحاق. فالكفارة المطابقة لما عندنا هي كفارة الظهار، وهي ثابتة بالقرآن فأحيل عليها. يعني هنا كفارة الظهار مقولة مع كفارة الجماع في الرمضان، هذا كظهار، والظهار فيه افتراق. نعم، فيه افتراق، فلا يجوز أن يمس حتى يكفر. أما هذه مثل الافتراق الأخرى من الكفارات. هل تجد ما تعتق رقبة؟ الرقبة هنا مطلقة، وهي كذلك في كفارة الظهار. في كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، فهل تقيد هنا أو لا تقيد؟ هل يعتق الرقبة الكافرة وتجزي، ولا لابد أن تكون مؤمنة؟ لابد أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد. المطلق في كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، لكن المقيد في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. يعني مع هذا الاختلاف في السبب، هل يمكن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف في السبب؟ ممكن. لماذا؟ للاتحاد في الحكم، للاتحاد في الحكم، الحكم واحد كله وجوب العتق، في كفارة الظهار، في كفارة الجماع كما هنا، في كفارة القتل يجب العتق، في كفارة اليمين لابد أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، لأنه يجب، تجب الكفارة في الجميع. طيب، مع الاختلاف في السبب، أما إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وإن اتحد السبب، إن اختلف معا فلا يحمل، وإن اتحد معا فالحمل مطلق عليه. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فلا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، لا بد أن يكون متتابعين، لو أفطر بينهما يوما واحدا لا بد أن يستأنف من جديد، فيصوم شهرين متتابعين لا بد من الاستئناف. وما إلا إن أفطر بعذر يبيح له الفطر في رمضان، يبيح له العذر في رمضان، فلا انقطع التتابع، لأن صيام رمضان هكذا. قال لا. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم في روايته قال له اجلس، اجلس انتظارا للفرج من وحي أو غيره. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق عرق الزنبيل أو المكتب فيه تمر، فقال تصدق بهذا فيه 15 صاعا أو 20 صاعا، 15 في حديث أبي هريرة و 20 في حديث عائشة، فقال تصدق بهذا. إذا تبرع أحد لمن لزمه شيء لزمه واجب يجزي ولا ما يجزي؟ عليك كفارة فتبرع شخص وأخرجها عنك برضاك بعلمك، تجزي ولا ما يجزي؟ نعم تجزي. تبرع شخص أخرج عنك كفارة، تبرع عنك شخص فأخرج عنك زكاتك، زكاة مالك، وجب عليك 1000 ريال زكاة، وفجع واحد قال ترى أنا بتعالى معك، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم كيف؟ ذمة؟ نعم لا تعلق بالذمة، لكن الأصل فيها المال، وأخرجه هذا تبرع عنه. وهذا يكثر بالنسبة للابن الذي يعيش، الابن المكلف الذي يعيش في كنف والده، تجد والده تبرع تسلم كل شيء. نعم في حديث عمر وفيه منع ابن جميل وعمر وخالد بن الوليد والعباس الزكاة، وجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ذلك، قال أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله واعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. تحمل للزكاة، وإن قال بعض أهل العلم أنه أخذ منه زكاة عامين، تعجل منه زكاة عامين فقال هي علي ومثلها. فهنا لما جاء بالزنديل لولا أن مثل هذا تدخله النيابة ويتحمله غيره عنه لما قال تصدق بهذا فقير خاص. بين أمرين، إما أن تسقط عنك كما قال بعض أهل العلم، وإما أن تبقى دينا في ذمتك كما قاله الأكثر وهو الأقيس كغيرها من الديون والواجبات. فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، ما بين لابتيها، وفي رواية فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، أقسم على غلبة ظنه. ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن غلبة ظن، يعني هل أجرى مسح شامل لبيوت المدينة ولم يوجد فيها أفقر منه؟ إنما غلب على ظنه لما يعرفه من شدة الحاجة عنده، أقسم أنه ما يوجد القرب. ولذا يجوز كم من العلم القسم على غلبة الظن. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت عيناه. الموجب للضحك يعني شخص هالك جاء يدعو بالويل والثقل، هلكت وأهلكت، وفي رواية ينتب شعره، وفي رواية يحث على رأسه التراب، وأخيرا يرجع مقتلا يكفيه شهرين أو شهر على الأقل. نعم

بما في ذلك الفطر بالجماع.